المادة التاسعة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على الكرة في اللعب وخارج اللعب. قوانين كرة القدم: الكرة خارج اللعب. تعتبر الكرة خارج اللعب عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمي أو خط التماس، سواء على الأرض أو في الهواء، عندما يوقف الحكم اللعب. الكرة في اللعب: تعتبر الكرة في اللعب في كافة الأوقات الأخرى، بما في ذلك الحالات التالية: إذا ارتدت من قائم المرمي أو العارضة أو قائم الراية الركنية وبقيت داخل ميدان اللعب، إذا ارتدت من الحكم أو من الحكم المساعد عندما يكونان داخل ميدان اللعب.